والعدو يريد بعدوه يريد به كل شر. عدو يريد كل ما يضر بالإنسان. وأعظم ذلك إن الشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فاتخذوه عدوا، اتخذوه يعني يكون يعني احذروه واعرفوه أنه عدو، اعرفوه واعتبروه عدو، لا تنخدعوا بتزيينه وتسويله. أما شياطين الإنس فأمرهم ظاهر، يعني لأنهم محسوسون، تراهم وتسمعهم، عداوتهم ظاهرة، يفعلون ما يعني أمور معروفة ومحسوسة، ويدعون إلى الشر والباطل بألسنتهم وبأقلابهم وبخططهم. وشياطين الإنس هم الذين يوسوسون في النفس، فكل ما يخطر ببال الإنسان من شهوات محرمة وخواطر وشبهات فذلك مما يكون من الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، يوسوس من شر الوسواس، من شر الوسواس الخناس. فالخواطر والأفكار الخبيثة كلها هذه مما يلقيه الشيطان في النفس. يعني الله عرفنا بالشيطان وعداوته وبكيده وسوسته، فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. من يستجيب له ويطيعه يدعوه إلى عذاب السعير، إلى عذاب جهنم. ثم يذكر سبحانه وتعالى أن الناس فريقان، أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. أولياء الشيطان هم الكفار، وأولياء الرحمن هم المؤمنون. الذين كفروا لهم عذاب شديد، هؤلاء أولياء الشيطان. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير، هؤلاء أولياء الرحمن. ثم يذكر تعالى بالتباين بين الفريقين، هل يستوي من زين له سوء عمله فرآه حسنا، ومن هدي إلى الحق ومعرفة الحق والانقياد للحق أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ يعني كمن آمن وعمل صالحا واجتنب ما حرم الله لا يستوي، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فأمر الهدى والإضلال إلى الله.